خير دا ينسى خلال ومين وما سريغ الخير يذكي مش عقدام وسنين ما تجي ضيوب دغ ديلو ربح ما راضلقو يقلنا غاد السف السدقة هما كنو رح دنت في اللي ما تجي ضيوب دغ ديلو ربح ما راضلقو يقلنا غاد السف السدقة هما كنو رح دنت في اللي صنت دي زياو خاش الذرضيين تفكي ضد مثال قراو يقضي الستروا فاكل شغال وديق طوح الدس المال وركن جرب ذي الموحلا سيني ضر ويلا وقضي الستروا فاكل شغال وديق طوح الدس المال وركن جرب ذي الموحلا نسيني ضر ويلاو نقول انك بدن تساب واذن كثني تقصد مذلك كيسنهن ذوي ذك تسنع عثاب خاسن قبر سقم الطاول ذو ذر ذنغ ذا ساول سيسك لسريث نسنا ثيني فرن بناس ثايل خاسن قبر سقم الطاول ذو ذر ذنغ ذا ساول سيسك لسريث نسنا ثيني فرن بناس ثايل كثر العيوب شطحن القدر يلا أولاد المرغوب ذكر شي سمد للقيمة وركن جرب ذيلة وان ما ينطغ شطحو سنن سيني ذي العجبي دير زمان وريد سمنس دضركة وركن جرب ذيلة وان ما ينطغ شطحو سنن سيني ذي العجبي دير زمان سمس ضد رجع اذبذ وبري ذيك يا الحيف نظران احفظ ذيث وسناك اين سمحاك ذي ذي ذو ذيف مقتم لي الطيزي للسلاك اذبذ وبري ذيك يا الحيف نظران احفظ ذيث وسناك اين سمحاك ذي ذي ذو ذيف مقتم لي الطيزي للسلاك اذبذ وبري ذيك يا الحيف نظرة نحفظ ديث السناك عين سمحاك ديدي ذو ذيف مقثم لي الثيزي السلاك عيد بذوري ذيك يا الحيف نظرة نحفظ